حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. بما انه ما في سر بريء وعدني من اول الطريق ما في اسرار بيني وبينك كل شي لبعض نحكي حتى لو كان شي سخيف غلطة وصارت ما نعرف كيف خلي احساسك كفو نضيف وبنفس اللحظة اللي مرايي بوجه مرايي ما بنوصل لنهاية انا بدي نكون حكاية كل الناس بتتمنى انا بدي كون لوعيك واشرب تفاصيل طبعك لحتى اعرف حبك بالطريقة اللي بدك اياها بالحب ما في طرف تالت هيدا قالي وهيدي قالت نحنا منحل مشاكلنا بيني وبينك شو ما كانت لحتى قصتنا تكمل ممنوع حدا يتدخل من دير الداين الدرجة لكل الناس من الأول مراي بوجه مراي ما بنوصل لنهاية أنا بدي نكون حكاية كل الناس بتتمناها أنا بدي كون لوعيك واشرب تفاصيل طبعك لحتى أعرف حبك بالطريقة اللي بدك إياها حصرياً على موقع دي جي كيمو دوت